وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اليوم الصغير الجيل خبر الثقة أو الموثوق به. حاصل الكلام، وقع الكلام في أن الحجة هل هي خبر الثقة؟ وإن لم يحصل وثوقا وإطمئنان بصدوره وصدقه، أو أن الحجة هو خبر الثقة بشرط حصول الوثوق والاطمئنان بصدقه. قد يقال بأن حصول الوثوق والاطمئنان شرط، ومجرد كون المخبر ثقة من دون حصول الاطمئنان بصدق نقله لا يكفي. عليكم السلام ورحمة الله. وذلك للسيرة العقلاء، فإن العقلاء لا يعتمدون على الخبر إلا إذا حصل اطمئنان بصدقه وصدوره، ومن دون ذلك لا يعملون بالخبر. قد يقال هذا، بل قد بنى على ذلك البعض يختار ان الحج والخبر موثوق به دون مطلق خبر الثقة. هذا ولكن يمكن ان يقال لو رجعنا الى السيرة لرأينا العقلاء يكتفون بخبر الثقة ولو بلا وثوق، فلو فرض ان شخصا اخبرنا وقال حدثني ثقة بالقضية الفلانية، حدثني ثقة، لأخذنا بخبره ما دام أن المخبر ثقة. وبتال خلي يصير واقع إلى مجرد استرادة، لو فرض أن شخصا سألناه عن عدالة شخص فلان هذا حتى نخلي وراء نفسه أن تعيله، قال والله أنا ما أعرف، ولكن احد اصدقاء الثقات اخبرني انه عادل وانه متدين وانه وهم. افلا نحفر بخبره حينئذ؟ نعم نحفر بخبره. اجل نستثني ما اذا كانت هناك قرائن وشواهد تورث الاطمئنان على الخلاف. لا تمطلقتان. فلو قرض عن ثقته اخبر بخبره ولكن الشواهد والقرائن كانت على عكس ما يقول، لما اخذنا بخبري. اما لو لم تكن شواهد عكسية طبيعي ولا شواهد ايجابي بالرجال رجال، لا مجرد لا شواهد عكسية لاخذنا بكلامه. الطبيعة ايها الاخوة الاعزاء على الاسم، لكن هذه القضية اريد ان انبهكم على انها قضية مهمة جدا، لانه اذا صار البناء عن الحجة هي خبر الموثوق به راح تتولد لنا مشكلة اتجاه الاخبار اللي موجودة بعيدين، اخبار الذاتي واخبار الوسائل وايضا اخبار كتب الاشعرة حتى اذا كانوا رواه الفقهاء راح تكون المشكله، انه شلون تولد لك هذا الوثوق؟ يعني صعب حينئذ يقول هذا القدر اعمل به لان وثوق قدر، ذاك ما اعمل به لان وثوق ما عمل. مشكله على اي حال تحصيل الوثوق مشكل، والقضيه راح تصير بعد حينئذ بلا موازين بلا ضابط ماذا معين. يعني القضية ما راح تتنميه على اي حال. هذا كله ايها الاخوة الاعزاء في الفائدة الاولى، لان بدنا نتحرر الى فائدتين. فائدة الاولى في استعراض ادلة ومناقشة الوجوب لاراء المتقدمة. فائدة ثانية في بيان الحاجة الى علم الرجال وعدمها. لازمهم ما تنقيب الاتفاقية، لازمهم نقول عدمعنان بعد اجيات العدمعنان بعد. يعني اذا ضربنا على اذا يعني بين اصحاب الوثوق لازمه ان يكون حتى اذا الراوي ليس بثقه لازمه ان يكتفي بالخبر اذا وثوق حصل، لان ابو لاحظ والاطمئنان ماذا؟ عد بعد ما لازم ان يكون الراوي بقدر لازمه هيك، ومو بعيد هم يقول لك التزم اذا يشكوا به. زين الفائده الثانيه في بيان الحاجة إلى علم الرجال وعدمها. لا يخفى أن الحاجة إلى علم الرجال تختلف شدة وضعفا باختلاف الآراء المتقدمة، فبناء على الرأي الأول اللي بيعلمنا الرأي الأول المرتضى وابن إدريس اللي بيقولون المدار على خبر القصر، لا حاجة الى علم الرجال لان المدار على القطع والخبر اذا قطع به بصدوره فهو حج سواء وثق راويه ام لا. واذا لم يقطع فهو ليس حج سواء وثق راويه ام لا. فتوثيق الراوي وعدمه الذي يطلق من علم الرجاء لا تبقى له حاجة، هذا على الرأي الأول. وإذا كان هناك حاجة فهي ضعيفة جدا. وأما على الرأي الثاني يعني رأي المحقق من مدار الشهر فأيضا الأمر كذلك يعني لا تبقى حاجة لأن الرجال أو ترحب لنفس النفس. إذا المدار على الشهرة وليس على وثاقة الراوي. وأما على الرأي الثالث والرابع الذي يقول بقطعية أو باعتبار قطعية الرأي الثالث اعتبار الرأي الرابع أخبار الكتب الأربعة فتبعث الحاجة إلى علم الرجال. إيه؟ في دائرة الكتب الأربعة لا نحتاج إلى علم الرجال إلى صوتي بل تبقى الحاجة منحصرة دينا منحصرة بغير الكتب الأربعة. ولذلك قلنا تبعث الحاج والمهم هو أخي أخبار الكتب الأربعة. وأما على الرأي الخامس والسادس الذي يجعل المدار علينا العدالة أو الوثاقة فالحاجة شديدة إلى علم الرجال. ثم إنه بالمناسبة ألفت النظر إلى قضية لطيفة لا بأس بها وهي أن هناك عوامل تقوي من الحاجة إلى علم الرجال وعوامل على العكس تضعف من تلك الحاجة. و على ضوء ما سنبين يتجلى لماذا القدامى علماءنا القدامى لا يعتنون بالرجال وبمسألة السند. فمثلا الشيخ الأنصاري في المسألة ليس له تفتيقات سندية بل الطابع العام عليه هو التدقيق في جانب ماذا؟ الدلالة. قليل إذا تشوف مورد موردين عند مناقشة في المسألة هذا الطابع العام عند الشيخ الأنصاري. هو الطابع أخي العزيز الظاهر على من قبل الشيخ وبعد الشيخ والى زمان السيد الخوي قدس الله روحه الشريف، فان علم الرجال الى زمان السيد الخوي كان ميتا او كاد ان يكون ميتا لعوامل، وانما احتوى ونجف الروح قليلا من زمن السيد الخوي. واسباب هذه الحياه والموت، الموت القبلي والحياه البعديه، اسباب ذلك ما سوف اشير اليه، اسباب اشير الى بعض تلك الاسباب. من جملة تلك الأسباب، واحد انجبار ضعف السند بالشغل، فإنني تسميم لأن عمل المشبوع جابر لضعف السند له التأثير الكبير في هذا المجال. إذ متى ما وجدنا خبرا ضعيف السند نأخذ به ما دام قد عمل به مشهد. ولا يهم ان يكون ولا يؤثر ان يكون مرتبط او يكون غريب البطائن الذي وقع، او محمد بن سنان الذي وقع قال وقيل انهم ثقات غير ثقات، هذا بعد هذا ما مهم، ما دام المشهور عملوا به بعد لا داعي الى التدقيق انه مرتبط، ان الراوي له فلان ورد في السنة فلان وهل يمكن توثيق فلان، كل هذا العجبات ما الى داعي. فلذلك اصحاب هذا الرأي تضعف حاجتهم الى علم الرجال وقل ما يناقشونه وقل ما يناقشونه في السنة. إذا واحد عنده مراجعات للمستنسك، مستنسك السيد الحكيم قدس الله روحه الشريف، هذا من الكبر المتأخر، يجب هذا في وجهه أن السيد الحكيم قليل عنده مناقشة في السنة بسبب غير الانجباض والشغل، كل خبر جديد حتى إذا ضعيف سندا راعتمد هو منجبر بعمل المشروع. هذا واحد. اثنين، طبيعي هذه الشهرة اللي المقصود من عدها يسموها الشهرة عملية، يعني الشهرة على العمل على طبق حديث، يسموها شهرة عملية. اثنين من الاسباب الاخرى، رواية الأجل، هذا بحث إن شاء الله يجينا بعدين، أنا غير ما أريد أبحث وإنما أريد أبين عوامل موت وحياة علم الرجال. رواية الأجل، فإن هناك كلاما في أن وثاقة الراوي هل تثبت برواية أصحاب الأئمة الأجلاء العظام عنه؟ هل تثبت برواية الأجلاء من أصحاب الأئمة عنه؟ من قديم من قديم احمد بن محمد بن عيسى الاشعر بن الاجلة ومحمد ابن احمد ابن يحيى من الاجلة العظام. هؤلاء اذا رووا عن شخص وكان مشهور الشعب فهل يكفي ذلك لثبوت وثاقته؟ هناك رأي مشهور يقول نعم يكفي. وبناء على هذا تبعث الحاجة علما الى علم الرجال لانه يكفيني لوثاقة الاشخاص الواردين في السند رواية الاجلاء عنهم. فيقال سهل بن زياد مثلا من ذلك طارقين بعد ماك لرواية الاجلاء ولا بالعجل على السبيل ثلاث بعد ذلك غير. اما من لا يبني على ذلك يبقى الابحاث الرجاليه عنده مهمه. ثالثا الطلب الثالث اخي العزيز شيخوخه الاجازه. هناك اشخاص كانوا يقصدون لكسب الإجازة منهم من قديم أحمد بن عبدون من مشايخ الإجازة ومحمد بن الحسن بن الوليد عبد احمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد من مشايخ الاجازه. فاذا اراد الشيخ الطوسي مثلا ان يروي كتابا فيأخذ اجازه من ابن عبدون ويجيزه ويقول له اجدتك ان تروي هذا الكتاب عني. وحينئذ الشيخ الطوسي ماذا يقول؟ حدثني اجازه ابن عبدون عن شيخه فلان عن شيخه فلان وهكذا. ومن هنا وقع الكلام في ان احمد بن عبدون تطعوه اذ لا توثيق خاص في حقه وإنما أقطع ما له أنه من مشايخ الإجازة. فإذا قلنا شيخوخة الإجازة تكفي فيثبت أنه فعل وبذلك تنحط الحاجة علما لأن الرجال أيضا لأنه السند يمكن تصحيحه من خلال هذا الطريق اي من خلال ان وارد فيه وان كان مجهول الحال مثل احمد بن عبدون لكن ما دام هو من مشايخ الاجازه السند يكون حيث لا اربعه ورود احد بني فضال في السنة. فان هناك رأي يقول اذا ورد في السنة احد بني فضال فنأخذ بالسند وبالرواية حتى وإن كان فيها ضعاف ومجهولين مجهولون. والمستند في ذلك الرواية المعروفة عن الحسين ابن روح رحمه الله بل سلام الله عليه حيث سئل عن كتب الشلمغاني محمد ابن علي الشلمغاني كان مستقيم سلوك له احاديث شخصية وتشريعي ولكن والعياذ بالله نستجير بالله انقلب على عقبه في اخريات حياته وقعت حيرة بين الشيعة كبار الشيعة انه تؤخذ احاديثه يعمل بها بمنقولاته او لا. فسألوا الحسين بن روح رحمه الله عن ذلك فقال اقول فيها ما قاله الاكثري عليه السلام حينما سئل عن كتب بني فضال وقيل له ان بيوتنا منها ملأ نبوها بيوتنا من كتبه من احاديثه وانه فتحيه فحد اختبر هذا ليس في سؤالنا غيره طبيعي سبب السؤال هو انه الذي فضال فتحيه يعني مقولون بامامة عبد الله الأبطع ابن الامام الصادق يعني امامة موسى بن جعفر صلوات الله عليه يذكرونها وفيهم كبار اخي سبيل في ذلك الوقت كان فيهم كبار مثل عمار بن موسى الصادق عمار هذا الرجل العظيم من سبعين بدل الفضال عظام جدا فتحيته على اي حال. اجاب العسكري عليه السلام بقوله خذوا ما رووا وذروا ما راوا يعني شنو عبد العزيز يعني فساد عقيدتهم لدنا علينا الاخذ دينه برواياتهم كلوا برواياتهم واتركوا عقائدهم. هذا الرواية اخي العزيز استفاد منها البعض ان اي شخص من بني فضال لا زال عشيرة ابو اولادهم ورد في السنة فكل الرواية حينئذ يؤخذ بها حتى لو كان فيها الفاسد الفاسق الفاجر اي كلمة انسان بعد غمضة بعيونك خذوا ما رووا خذوا. ومن جملة من بنى على ذلك الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة عند كتاب الصلاة في اوائله بنى على ذلك بل وبنى على ذلك بعض المتأخرين في كتابه جامع المدارك صفحة رقم واحد الجزء الاول صفحة 239 بنى على هذا الرأي ايضا. بس انا هذا لست في سبب مناقشة هذا مجينا ان شاء الله قلت اقول بعدين هاي ابحاث زي الاول ابحاث تقول لكن حيثونا بناء على الرأي تقل الحاجة علمه الى علمه بعد ما تجاه تفحص هذا فتن واعلم بالفطر والفتن. وللسلام تسمى اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وآل الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن هناك عدة عوامل تؤثر على قوة الحاجة لعلم الرجال وضعفها. ذكرت بعضا من تلك العوامل، اقتصر الان على ذكر عامل واحد بعد يسل اطالتي سرد هذه العوامل. بالتأمل يمكن الشخص يستخرج ماذا عوامل اخرى. من جملة تلك العوامل رواية احد رواية بل الورود احد اصحاب الاجماع في السند. فان الكشي في كتابه اللي في كتابه شيء يسمونه الثياب معرفة الرجال او رجال الكشي تبعا ذكر ان هناك ستة من اصحاب الامام الصادق سلام الله. او ستة وذكر اسمائهم. او ستة من اصحاب الامام الكاظم وذكر اسماء. او ستة من اصحاب الامام الباقر سلام الله عليه وذكر اسمائهم ايضا. تبع الامام الباقر من المناسب ذكر اول. فمجموعهم مجموعة 18 اجمعت العقابة مو قش تعبير خاص هذا يعني جماعة الشيعة جماعة العقابة يعني جماعة الشيعة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء. ففي الحديث يصح عن هؤلاء ويرد عن هؤلاء اجمعت الشيعة الاصابع لهم على تصحيحه. تصحيح يعني عد صحيحا معتبرا. ولأجل هذه الدعوة من قبل الكشي ذهب البعض الى انه متى ما ورد في السند في سند الرواية واحد من هؤلاء 18 فالرواية يؤخذ بها بلا تأمل. بلا تأمل شنو في سندها. فحتى لو كان هناك ضعيف في سندها كاذب مجهول ما ادري منه ما ادري الى اخره يؤخذ بها لان اجمعت العقابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء. هاي الدعوة صحيحة هذا الرأي صحيح او لا هذا هم بحث ان شاء الله احنا نغطى في المستقبل. لكن من يبني على هذه الدعوة تقل حاجته الى علم الرجال. وعلى اي حال علماؤنا القدامى جرى بينهم على التسامح في مسألة السند لهذه العوامل وغيرها. وخير شاهد ننقله في هذا المجال عبارة الشيخ الهمداني أجعل رغم في صلاته كتاب الصلاة، كتاب ضخم في الصلاة، أحد علمان المعروفين حج الهمدان، صفحة 12 يقول استمع إلى عبارته: ليس المدار عندنا في جواز العمل بالرواية على اتصافها بالصحة المصطلحة. اقول بينات من حج الصحة المصطلحة يعني شنو؟ يعني رواة عدول امامي. ليس المدار، اكرر، ليس المدار عندنا في جواز العمل بالرواية على اتصافها بالصحة المصطلحة، وإلا فلا يكاد يوجد خبر يمكننا إثبات عدالة رواته على سبيل التحقيق لولا البناء على المسامحة في طريقه والعمل بظنون غير ثابتة حجية، بل المدار على وثاقة الراوي. أو الوثوق بصدور الرواية، وإن كان بواسطة القرائن الخارجية التي عمدتها كونها مدونة في الكتب الأربعة، إلى أن يقول: ولأجل ما كان المهم. أنا الشاهد هذا، شاهد بيت الخطيب هو هذا: ولأجل ما تقدمت الإشارة إليه درس سيرتي، درس شوف يحكي عن نفسه، سيرتي على ترك الفحص عن حال الرجال والاكتفاء في توصيف الرواية بالصحة، كونها موصوفة بها في ألسنة مشايخنا المتقدمين الذين تفحصوا عن حالهم. انتهت العبارة. في غير العبارة يريد أن يقول: إذا القدماء وصفوا رواية بالصحة، أنا أقول أن بعد شنو؟ يعني ما أدري قادرة الجدارة، أقلدهم فيما ذهب بالصحة. على أي حال أرجع إلى قلب الموضوع، قدام القدماء من علمائنا كان لهم حالة تتالق وتتاقل في أثناء الرواية، ولذلك قلت حاجتهم إلى علم الرجال، بل البعض قال علم الرجال حرام. حرام يجوز، لأن فيه كشفا لعورات تشف عورات الناس والمؤمنين، وهذا لا يجوز. هذا بعد تفرق تفرق بعد هذا. أحسنتم. وما التفت إلى أن البحث عن أحوال الرجال ليس دائما يستلزم كشف العورة، ولو استلزم فلا بأس به من باب تقديم الأهم، أي استنباط أحكام الإسلام من المصادر شنو الصحيحة الصادقة، وليس هذه المصلحة أهم. بس وبعد هذا نأخذ بمنهجة الأبحاث التي نريد التعرض إليها في المستقبل، حتى واحد إذا أراد يحضر يسهل عليه بعد التحضير إن شاء الله. بس قبل ما أمنهج الأبحاث المستقبلية استدرك استدراكا لما ذكرناه في محاضرة أمس، حيث انتهينا إلى أن الحج من الأخبار، أي خبر قلنا خبر السفر مدار على الوداع، هنا استدرك شيء ونقول نحن نبني على حجية الخبر خبر السفر، ولا نقول بما قاله بعض متطرفا في رأيه، قال التطرف قد إطراف، من ان كل خبر هو حج، لا كل خبر ثقه صحيح ضعيف ما كل خبر بعد غمض بعينك وكفر ما وهذا المعنى نجده عظما عند الحشوية الذي نقل المحقق او الحشوية الذي نقل المحقق الحلي في المعتبر الجزء الاول صفحة 29 بقوله أطرق الحشوية في العمل بخبر واحد حتى انقادوا لكل خبر إذن هذا المعنى نجده عند الحشوية وقد نجده بشكل مخفف مخفف شويون أكثر تأدبا عند الإخباريين فإنهم يميلون أو لهم عواطف ميول مع هذا الرأي، فإنسان لعله لا بهذه الشفتة زين. ولعل ثبت هذا او مستند هذا الرأي جلدة التقدير لأهل البيت عليهم السلام، فقداسة أهل البيت وحب أهل البيت وعظمة أهل البيت دعتهم إلى أن يأخذوا بكل خبر ينقل عن أهل البيت، وما التفتوا إلى أن لازم هذا هجر بعض أخبار أهل البيت والتقدير بهذا الشكل يتبعي ويتضمن عدم التقدير وعكس التقدير، حيث ان اهل البيت قالوا ما جاءكم يشتهى كتاب الله او السنة فخذوا به وما لم يشبه فلا تأخذ، احاديث كثيرة دلت على ذلك، إن هذه الأحاديث تدل على أنه لا يجوز الأخذ بجميع الأحاديث، فلو أخذنا بالجميع فلازمه شنو؟ طرح هذه الأحاديث وعدم الأخذ. كما ولا نقول بمقالة البعض من أنه لا نأخذ بالخبر إلا إذا كان معلوم الصدور بواسطة التواتر والقرآن، وهذا كما اختاره سيد المصطفى والسلام. ولا نقول ايضا بمقالة من قال نحن لا نأخذ بكل الأخبار ولا نقتصر على معلوم الصدور، بل نأخذ بما حكمت الحادثة الثابتة أنه كلام أهل البيت، فهناك من يدعي قديمان وحديثان. أني أعرف الصادق من أخبار البيت وأميزه عنك، فكما أن بعض الشعراء والأدباء يميزون شعر فلان عن فلان، كذلك هذا البعض كالشيخ أحمد الأحتائي على ما ينسب له، وإن شاء الله سبحانه أن له قدرة على تمييز اخبار اهل البيت الصادقه عن الكلام. فاي خبر يطرح عليه هو يميز بتلك الحادثه الثالثه انه من اخبارهم او لا. في عين شيء يعني المدار على الوجهات حتى وذوقه من مدار على يعني وثاقة شنو الراوي هذا بلي ان هذا مذهب ورأي خطير وباطل في نفسه. إذ كيف يحتمل؟ إذ هل يحتمل أن أهل البيت عليهم السلام قدموا هذه الأخبار للأحساء فقط او لمن لسان مثل او لسان لا تعم ولم يقدموها لغيرهم لعامة الناس الاخرين؟ ان لازم هذا الرأي يهب يعني اخبار اهل البيت راح تكون خاصة بفلان الوفدة لان هم يعرفون اخبار اهل البيت. اما انا لا اعرف اخبار اهل البيت. ثم لماذا يؤكدون ان الذي يخالف القران زخرف كذا لا تاخذوا به كذا كان يعرفون ايما ان امثال الاحسائي تعرف بالبلاد وبحسه يميز لهم ولا علم هذا غريب. الذي له ليس واحد من الاخبار كثيره موجوده الذي صحيح بس شيخنا سواء ان الذوق يعين كما ان الوثاقه تعين هذا يشرب نفسه انه الذوق ان يعين يعني طريقه في الطريق غلطه هو طريقه يعني اذا اريد نجعله ماذا طريق نعتمد يعني مقصوده هو هيك شيء ان شاء الله لا بد مقصوده حتى الان توجيه ماذا لكلامي مقصوده انه احيانا قد افهم انا هذا كلام اهل البيت او ليس كلامهم. انا في الحقيقه لا يهمني ماذا الشيخ احمد الاحسائي وانما يهمني ان بعض الاخوه من الطلبه قاد في يوم من الايام لسبب واخر ينتجح في بينه هذا المعنى ويتبع ماذا خط من يقول هذا الشيخ خطر اخي التفتوا اليه اهل البيت ليسوا احتكار علينا على الاحساء وعلى غير الاحساء وانما اهل البيت في الحقيقة هم لجميع الناس نور وهداية للجميع لا لبعض دون بعض على اي حال. والصحيح ان المدار اعلاما على خبر الثقة لكن بشرط الا يكون الخبر مخالفا لنص القرآن ونص السنة القطعية بل واكثر نقول ينبغي ان لا يكون مخالفا لروح القرآن ولأصوله وأسسه. فالخبر يؤخذ به ان لم يكن مخالفا لروح الشريعة. فبعض الاخبار قد لا يكون مخالفا لألفاظ القرآن لكن مخالف علما لروح الاسلام لروح الشريعة نزل بذلك. من قبيل ما ورد في الكاتب من أن الناس لو علموا كيف خلقوا لما لام أحد لما لام من اللوم أحد أحدا. لو علم الناس مضمون الحديثات كيف خلقوا لما لام أحد أحدا، هذا روح الجبر الحاصل. هذا الحديث يحمل روح الجابر ويدل على الجابر، ومثل هذا النص لا بد من طرحه لأنه مخالف لروح الإسلام ولأصول الإسلام ولأداب الإسلام، من أن الإنسان ولروح القرآن من أن الإنسان مختار في تصرفاته وليس مجبورا كما وليس بمطور على اي حال. فمقصود ان خبر الثقه ناخذ به بهذا الشرط، لا يكون مخالف لنص القران بل ولا مخالف لروحه، وان لم يكن مخالفا لنصه وبعض الاحاديث. يعني هذا المطلب الذي بينته مضافا الى انه يشبه البديهي تدل عليه بعض الاحاديث، تدل بعض الاحاديث على ان المدار على عدم مخالفه روح الاسلام روح القران، وليس المدار على مخالفه وعدم المخالفه لالفاظ القران. هذا كان الضابط الوارد من الالفاظ في حديث الوسائل الجزء 18 في باب تسعة من صفات القاضي، حديث 40 يقول حديث 40 يقول الحسن بن الجهم عن الرضا عليه السلام قلت له تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة، فقال ما جاءت عنا قطف على كتاب الله عز وجل وأحاديثنا، فإن كان يشبههما فهو منا، وإن لم يشبههما فليس منا. انظر يفعل المزارع لنا الشباب، يعني الشباب مش يعني المقصود روحه روح تلك نصوصنا، كلاهما من واحد واحد، يعني المدار على الروح. وهذا معنى جميل وظريف ولطيف. على اي حال هذا المقدار ننتهي عنه، ندخل ماذا في ابحاثنا، فقط ابين ماذا منهج ابحاثنا في ثلاثة فصول ان شاء الله تقع. الفصل الاول او اربعة فصول. الفصل الاول فيما يرتبط بالتوثيق، الفصل الثاني في احكام الحديث، الفصل الثالث نظرات في كتب الحديث، الفصل الرابع نظرات في بعض كتب الرجال. وفي الفصل الاول نتكلم في ثلاث نقاط. النقطة الاولى في طرق اثبات وفاة الراوي، النقطة الثانية في التوثيقات العامة، والنقطة الثالثة في وجه اعتبار توثيقات الرجال، ان الرجال ما وجه اعتبار توثيقه. اللهم صل على محمد وآل محمد.